أيها المؤمنون، أليس من العجيب أن ينعم الله سبحانه وتعالى علينا بكل تلك النعم فلا تقابل بالشكر، ولا يؤدى حقها، ولا يستعان بها على طاعة الله؟ أليس من العجيب أن تكون نعم الله سبحانه وتعالى الوافرة على بعض الناس سبباً في الجحود وفي العصيان؟ روي عن أحد السلف قوله: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى سابغ نعمه عليك وأنت تعصيه. وقبله قد قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ألا نعتبر بحال أقوام بدلوا نعمة الله كفرا؟ فماذا كان حالهم؟ لقد بدل الله سبحانه وتعالى حالهم بعد اليسر عسرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنهما فريقان لا ثالث لهما: شكر النعم طريق الخير والأمن والسعادة، وكفر النعم طريق الشر والخوف والشقاوة. وإن ربكم سبحانه وتعالى قد تأذن بأن نعمه لا تبقى ولا تزيد إلا إذا شكرت، ولا تزول ولا تبيد إلا إذا كفرت، فإذا شكرت قرت تلك النعم، وإذا كفرت فرت تلك النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.